الحمد لله الذي كان بعباده خبيرا بصيرا، وتبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر وأراد شكورا، والصلاة والسلام على حامل لواء العز في بني لؤي وصاحب الطود المنيف في بني عبد مناف بن قصي صاحب الغرة والتحجيل المؤيد بجبريل المذكور في التوراة والإنجيل. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أسعد الله مساءكم يا أتباع محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. كما أنا سعيد ومتشرف أن أجيب دعوة أخي معالي الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس الرئيس العام لشؤون الحرم المكي والمدني وإمام وخطيب المسجد الحرام، وكنت حبرت أبياتا لمعاليه، ولكن العرب الشعراء يقول لا يحسن الثناء إلا بوجود الأوفياء الأحفياء، وسوف يأتي لها إن شاء الله، ولكن يقول كما قال العربي الأول: وداع دعا يا من يجيب إلى الندى فلم يستجبه عند ذاك مجيب، فقلت ارفع ادعو أخرى وارفع الصوت عاليا لعل سديس المكرمات قريب. أشكره وأشكر إخواني المشايخ القائمين على هذا الجامع وعلى المجمع للدعوي والخير لجامع إمام الدعوة، غفر الله للجميع وتقبل من الجميع، وشكر الله لأخي وغفر لأخي المقدم تجاوزه، فأنا أعرف نفسي وقدري وحجمي، وإذا عفى الله عنا فنحن مقبولون، وإذا لم يقبلنا فنحن الخاسرون، ولكننا نعود إليه تائبين نادمين. أما اختياركم لنبي الرحمة فهو من الإحسان والإبداع، وإذا الحسن بدا فاسجد له، فسجود الشكر فرض يا أخي. يوم أطلقتم نبي الرحمة هي أخص خصائص نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم، بل إن الواحد الأحد يقول في محكم التنزيل: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فأعظم رسالة له صلى الله عليه وسلم هي الرحمة. أنا الليلة لا أريد أن أذهب كثيرا في أبواب الرحمة، لكنني أكتفي برحمة وموقف مع طفل من أطفال المدينة، بل سماه أنس فطيم أو رضيع، يقف معه صلى الله عليه وسلم وقفة في زيارة في ليلة مشهد في مشهد واحد مع الرسول عليه الصلاة والسلام في ساعة واحدة، حتى عقد البخاري باب الكنية لمن ليس له ولد أو تكنية الصغير، وسرد الحديث من حديث شيخ مسدد بن مسرهد العالم الرباني. أسوق الحديث ثم أقف وقفات مع نبي الرحمة. لكن قبل هذا اسمعوا أيها الأحباب، الذي جمعني بكم هنا والذي جعلنا نصلي بعد توفيق الله وبعد فضله سبحانه وتعالى وبعد كرمه لا إله إلا هو، بعد توفيق الله هو محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، هو الذي أتى بشرفنا في العالم، وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون، يعني شرف لك. ليس في العالم أحد كلامه وصمته وضحكه وبكاؤه وطعامه ونومه ولباسه ومزحه وضحكه حجة وشريعة إلا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمي. يقول البخاري ساق الحديث من حديث أنس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا، هذا عام لا خصوص له، وكان يزورنا، وكان لي أخ كان فطيما، يعني يقصد أنس يعني يقصد أخاه، يدعى أبا عمير، كان له نغر يلعب به طائر، فمات الطائر وحزن عليه أخي، فسأل صلى الله عليه وسلم عن أخي، أين أخوك، يعني يسأل عن الطفل، فين الطفل؟ قلت: هو في بيته يا رسول الله حزيز على الطائر الذي يلعب به فمات الطائر. قال: قوموا بنا إليه. وقام إليه وعزاه ووقف معه وقال: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ ثم حانت الصلاة وعندنا حصير، وهو فراش من سعف النخل، فنضحناه، فصلى بنا صلى الله عليه وسلم إماما وصلينا خلفه. الحديث أولا. شرح الحديث هذا الحافظ بن حجر، والزنادقة كما يقول العلماء اعترضوا على أهل الحديث، يقول أنهم لا يفهمون، أنهم حمقى قاتلهم الله، لأن الزنادقة هم معترضون، هم صنف من الفلاسفة اعترضوا على الشريعة. يقول ابن تيمية في المجلد الرابع فتاوى: أهل الفلسفة بمنزلة المنافقين في عهد صلى الله عليه وسلم، وأهل الحديث بمنزلة الصحابة في عهد صلى الله عليه وسلم، والفلاسفة لهم حظ من قوله إن شانئك هو الأبتر، والمحدثون لهم حظ من قوله ورفعنا لك ذكرك، فيقول الفلاسفة الزنادقة يعني الزنادقة من الفلاسفة، ما فائدة يا أبا عمر ما فعل النغير؟ وش يعني تروونه في البخاري في مسلم؟ يعني ما هي الفائدة من هذه الجملة؟ أخرج الشافعي ما يقارب 20 فائدة، ثم جاء العالم الرباني بن القاص الشافعي فأخرج 60 فائدة، ثم زاد الحافظ بن حجر في فتح الباري إلى أن بلغها إلى ما يقارب 70 فائدة. أنا أذكر القصة مختصرة أو مبسطة أو بلغتنا الدارجة. يعني كان صلى الله عليه وسلم يزوره الطفل هذا أبو عمير، يعني في طفل فطيم في سن الرضاعة، ففقده صلى الله عليه وسلم، كأنه صلى الله عليه وسلم ليس له عمل أو شغل إلا تفقد هذا الطفل، مع العلم أنه صلى الله عليه وسلم قام بالحياة كل الحياة، هو رسول الأمة، حتى يقول الطاهر بن عاشور إن في أول التفسير إنه صلى الله عليه وسلم تعامل مع الحياة ومع الأمة، مر إماما وقائد ورئيس قائد الدولة وقاضيا ومصلحا وسياسيا ومفتيا وخطيبا وواعظا ومربيا ومعلما، 10 أسباب قام بها صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك تصوروا، قال يا أبي أنس، أنس كان يخدمه، يقول أنس خدمت الرسول صلى الله عليه وسلم 10 سنوات والله ما قال لي في شيء فعلت هذا، لما فعلته؟ يعني حتى كلمة لما، يا أخي الواحد منا يتضجر قصدي في اليوم ويغضب ويثور ويفور على أبسط الأسباب، 10 سنوات في غضب ورضا وفي حر وفي برد وفي عسر ويسر ولا كلمة لما أبدا، يقول ما قال لي ولا لما فعلت ذلك. فأتى فسأل عن أبا عمير، قالوا يا رسول الله مات له نغر، يعني يلعب به في البيت، وقام صلى الله عليه وسلم، هو ليس مقصوده عليه الصلاة والسلام تسدية الوقت، لكن هذا شريعة، زيارته لهذا الطفل هي شريعة، يخرج منها أكثر من 60 فائدة. إذن فما هي الفوائد الذي قام بها صلى الله عليه وسلم وأتى إلى الطفل يقف أمامه ويراعي مشاعره وينظر في وجهه ويعزيه، يعزي على طائر، يا أبا عمير ما فعل النغير؟ فما هي الفوائد وما هي الحكم التي أتت به عليه الصلاة والسلام بذلك؟ ترى له صلى الله عليه وسلم وقفات مع الطير، عند أبي داود أنه صلى الله عليه وسلم كان تحت ظل شجرة مع الأنصار طبعا بعض الصحابة، فأتى الطائر الحمر هذه ترفرف على رأس صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم من فجع هذه بأفراخها، يعني علم أن الطائرة يعني لما أتت كأنها تعطيه حياة أنها مظلومة، يعني قال رجل أنا يا رسول الله، قال رد عليها أفراخها، فرد أفراخها في عشها، لأن انفجعت الطائر بطائرة الحمرة، ذهبت أفراخها وأتت إلى إمام العدالة، حتى يقول هو عن نفسه صلى الله عليه وسلم في الصحيح من يعدل إذا لم أعدل، يقول باقي واحد في العالم تترجون يعدل؟ يوم اعترض عليه أحد أعوذ بالله رؤوس الخوارج ذو الخويصرة يقول اعدل يا محمد قاتله الله، يقول للطنطاوي إذا انتهت العدالة صلى الله عليه وسلم فلا عاد ترجع، ماتت العدالة في العالم، باقي أحد يعدل؟ ننتظر إمام، ننتظر قائد، قاضي، شيخ، علامة، أصل كل جزء من عدل صلى الله عليه وسلم. فاحمر وجه صلى الله عليه وسلم تفاجأ، قال أنا يعني أنت تخاصمني أنا عدل أنا؟ قال إيه اعدل، هذه قسمة ما أريد بها وجه الله، الله أكبر. قال صلى الله عليه وسلم خبت وخسرت إذا لم أعدل، من يعدل؟ يقول من يبقى في العالم يعدل؟ ولفظه المحدثون ضبطوه، خبت وخسرت إذا لم أعدل. ثم يقول اسمعوا الحجة البينة والبرهان الدليل، ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء؟ يقول الله استأمني على الشريعة، على الرسالة، على القرآن، القرآن الذي يتلى في المساجد هو أتى به أمينا عليه صلى الله عليه وسلم، الحديث، الشريعة، الآيات، البراهين هو أمين عليها، الله الواحد الأحد في السماء في عليها استأمنه، أنتم ما تأمنوني؟ يقول أنت ما تأمني على إبل، على بقر، على غنم وزعها، الله استأمني على الرسالة الخالدة المحمدية الوحي، وانت ما تأمني على ابن بقر؟ فقال عمر دعني أضرب عنه، قال دعه يخرج من ضوضيه ناس تحكرون صلاة، ما الحديث؟ وراح تغدى ذاك اليوم وقال القيلولة ما تعرض لخله، إذن أتاه من الله صارف وأتاه من الله جزاء ونكال. المقصود يأتي عليه الصلاة والسلام ليزور عليه الصلاة والسلام، وعند هذه آسف أعود إلى الحمرة، قال رد عليها فراخها، فرد فراخها فذهبت. يقول أحد الشعراء متأخر جاءت إليك حمامة مشتاقة تشكو إليك بقلب صب واجف، من أخبر الورقاء أن مكانكم حرم وأنك ملجأ للخائفين؟ بل إن الحيوانات تلتمس رحمته بأبي أمي عليه الصلاة والسلام. الذهبي الحافظ الكبير حسن الحديث أن الجمل شكى إلى الرسول عليه الصلاة والسلام أن أحد الأنصار أتعب جمله، فأتى الجمل يجري يجري حتى برك أمام الرسول صلى الله عليه وسلم ثم مد جيرانه. حديث حسن، إمام المحدثين بالذهبي حسنه. فمد جيرانه قال صلى الله عليه وسلم علي بالرجل، بحاكم الرجل، قال إن هذا الجمل شكى لي، ما تفعل به؟ تدئبه ثم تريد تنحره؟ هذا جزاؤه؟ فأطلقه صلى الله عليه وسلم. فإذا كانت الحيوانات تلتمس الرحمة من صلى الله عليه وسلم، بل إن الذين تكلموا في رحمته صلى الله عليه وسلم قالوا هو رحمة للعالم، كل العالم، حتى يقول الله عن أعدائه وما كان الله يعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. يعني فكان وجوده أمان حتى للكفار من العذاب، ومنها أنه رحمة للبهائم صلى الله عليه وسلم، ومنها الرحمة الخاصة رحمته بالمؤمنين، وكان بالمؤمنين رحيما صلى الله عليه وسلم. إذن ننطلق من الحديث مسألة مسألة. فوائد: أولا، كان رسولنا صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا. يقول أحد علمائنا، وأنا أهديها لكم هدية هذه الليلة، والله إن وددنا أن نتعامل مع أصدقائنا مثل ما تعامل صلى الله عليه وسلم مع أعدائه. يا ليتنا نتعامل، نطلب من أصدقائنا وأخواننا أن يتعاملوا معنا ونتعامل معهم مثل ما تعامل صلى الله عليه وسلم مع أعدائه المنافقين، فإنه استغفر لهم. أما استغفر للمنافقين؟ بلى. وعفى عنهم، عفى الله عنك لما أذنت لهم، وقبل عذرهم، ووكل سرائرهم إلى الله. أنا أطلب منك يا صديقي ويا أخي، وأطلب مني أن يتعامل معك مثل ما تعامل صلى الله عليه وسلم مع المنافقين في عهده، يعني اقبل عذري واستغفر لي واعف عني واقبل ظاهري وكل سريرتي إلى الله. والله إن فينا حتى يا طلبة العلم والمشايخ من لا يفعل هذا، بل لا يقبل عذرك ويحاكمك على مقاصدك ونيتك، ولا يستغفر لك بظهر الغيب، ويحسدك، ولا يدعو لك، ولا يتمنى لك النجاح، فكيف يصلح الحال؟ وعند هذا أقف وقفة استطراد. أنا دائما أتذكر هذا الموقف في ذهني، حتى عمر بن الخطاب يذكر موقفه هذا، يقول عملت ذلك أعمالا، يعني أبو حفص رضي الله عنه بعد جهاده وهجرته وصدقه وعدله كان يبكي واحد يقول والله إني عملت هذا أعمال، يعني تصدقت وعتقت عتاق، حتى يقول عمر في نفسه أتذكر أنا وقفت هذا الموقف، يقول فين عقلي، يعني أتأمل أنا أقف أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما هو الموقف؟ عبد الله بن أبي بن سلول مات. تعرفون عبد الله بن أبي بن سلول، ترى رأس الرجس والنفاق هو، ترى شيخ المنافقين إلى يوم القيامة هو، ترى حربة النفاق ضد الدين هو، هذا ترى هو، هذا هو، هذا الحية الرقطاء هو اللي انخذل بالجيش في أحد، هو الذي سب منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو الذي قال لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن العز منها لذل، هو الذي قدح في عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، هو الذي قام قاد حملة التشويه ضد الدعوة الرسالة. ماذا حصل؟ مات، مات، كان طويل بشركم، لكن لا طويل، يقول حسان فيه لا شاعر الدعوة والإسلام، لا بأس بالقؤم من طول ومن ضخم جسم البغال وحلام العصافير، يقول والله أما الجسم يفسر بجسم، لكن لا عقل ولا روح ولا إيمان، حتى يقول الله سبحانه وتعالى وهذا الأجود، وهذا الأجود والأجمل، وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة. وجه البلاغة في هذا أن الخشب لو قال غير مسندة كانت تستفاد منها، إما دعمة، إما صقبة، إما جبهة، إما ماسة، إما كرسي من خشب، لكن خشب مسندة لا نفع فيها. يقول هذا المجرم كأنه خشبة مسندة على الحائط، هذا مات، أتى ابنه رضي الله عنه، ابنه الصادق عبد الله رضي الله عنه، قال يا رسول الله مات أبي، نريد أن تعطينا جزاك الله خير يعني لباسك الداخلي، علشان هو عنده طمع أن أبي بيغفر الله له. قال صلى الله عليه وسلم وأنا أنزع له الشعار، لباس الداخلي يعني الثوب اللي يلي بدنه بأبيهم صلى الله عليه وسلم، حتى علق الحافظ صاحب السير يقول أعطاه صلى الله عليه وسلم الثوب لأنه كسى العباس يوم غزوة بدر، كان العباس وعمر صلى الله عليه وسلم أسيرا وهو صديق عبد الله بن أبي بن سلول، فأعطاه عبد الله ثوبا له ولبس العباس، فرسول الله صلى الله عليه وسلم يريد يحفظ الجميل لعمه يرد علشان ما يبدأ له حسنة، يأتي عند الله ليس له حسنة ولا أجر ولا ثواب، فنزع بأبيهم صلى الله عليه وسلم ثوبه. بالله عليكم قفوا عند هذا المشهد، سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم ينزع ثوبه الداخلي لأعداء أعدائه، الذي ما ترك عداوة ولا مؤامرة ولا تدبير ولا مكر إلا فعله، ينزع ثوبه ويعطيه، وهذا الشعار، ترى الشعار هو الذي يلي الجسم. والدثار الذي فوق، حتى يقول أبو بكر للأنصار: نحن الشعار وأنتم الدثار، نحن الأمراء وأنتم الوزراء، في خطبته الباكعة رضي الله عنه يوم السقيفة. فماذا حصل؟ أعطاه. جاء الطلب ثاني، عوض طمع الرجال رضي الله عنه عبد الله بن أبي، طمع شوي، قال: يا رسول الله وتصلي عليه، لأنه شاف فضائع من أبيه وانت بتصلي عليه؟ قال: وصلي عليه. قال: احضره في المسجد يا رسول الله. قال: وتعال به في المسجد وشوي، وإذا الصوت يصيح: الصلاة جامعة، الصلاة جامعة. قام اصحى من؟ قالوا: عبد الله بن أبي بن سلول مات ويصلي عليه صلى الله عليه وسلم في المسجد. اجتمع الصحابة، قال عمر بن الخطاب: عبد الله بن أبي يصلي عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا نعم. قال: عبد الله بن أبي؟ قالوا نعم. دخل المسجد عمر، وإذا الصفوف في المسجد مكتظ المسجد، وإذا سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم صاف، وإذا الجنازة أمامه. شوف ابن الخطاب أبو حفص الفاروق يقول: ما تمالكت نفسي بعد ما صف مع الناس، أتى فوقف بين الجنازة وبين الرسول صلى الله عليه وسلم. بعدين كان يبكي من هذا، يقول: أنا قلت هذا، أنا أعترض على صاحب الشريعة، يعني الرسول المعصوم الموحى إليه، أنا أتكلم بهذا، وين عقلي يعني، معنى وين إدراكي؟ حتى قلت: صدقت صدقات واعتقت عتاقة، ويبكي وحده رضاه. قال: يا رسول الله صلي على عبد الله بن أبي بن سلول. قال: نعم صلي عليه. قال: يا رسول الله الذي أنخذ الآن مذكرات بجيبها، أنخذ بالجيش ومحط. قال: إليك عني. قال: يا رسول الله ما يقول الله لك استغفر لهم أو لا تستغفر لهم؟ تستغفر لهم 70 مرة، وهو نزلت على الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو صلى الله عليه وسلم مؤيد، وهو الموحى إليه، وهو المعصوم. قال: لك عني، والذي نفسي بيده، اسمع الشاهد، لو أعلم أني إذا، يقول الآية يتلو عمر، يقول: يا رسول الله ما يقول لك ربك استغفر لهم أو لا تستغفر لهم؟ إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، يعني فهم. قال: لك عني، والذي نفسي بيده لو أعلم أني إذا استغفرت فوق 70 غفر الله لهم لاستغفرت لهم فوق 70. قال العلماء: علم صلى الله عليه وسلم أن العدد لا مفهوم له، 70 هي عند العرب الكثرة، يعني ما هو معنى 71 وبيغفر له أو 72، لا، هي عدد لا مفهومة. إليك عني. زحزح وصلى، بعد ما صلى ما باقي قوموا الجنائز هلان يشلونها، هذا المجرم اللي بيروح إلى النار مباشرة في الدرك الأسفل. صاح وإذا الوحي ومتى جبريل: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. أيد الوحي عمر. وبعض الناس يظنون أن الحق في الصلاة مع عمر، لا، الرسول صلى الله عليه وسلم أراد الله وكتب أن يصلي لحكمة أرادها الله، ليظهر رحمته وتجاوزه وحنانه بالأمة وشفقته بالناس. فإذا كان هذا بأعداء أعدائه ورأس المنافقين وحربة المجرمين، فكيف بالله بأوليائه بأبي أمي عليه الصلاة والسلام؟ فأولا قال أنس: كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا. أنا لا أرثي لحالنا وعزي أنفسنا إلا في الخلق، عندنا أزمة أخلاق يا مسلمون. والذي نفسي بيده، يا بعض العلماء إن قال لي من الصالحين يقول: والله إني وجدت بعض المسلمين في التعامل وفي اللين أحسن من بعض المسلمين الذين لم يعملوا بالسنة. يعني ما شاء الله تجد المصلي وقائم الليل، لكنه تجد فظا غليظا متكبرا معجبا بنفسه، وقد يتطاول على عباد الله تجريحا وشتما وغيبة. فالله الله يا أخوان، نحن عندنا أزمة خلق إلا من رحم ربك. نحن نحتاج إلى البسمة الرائقة، نحتاج إلى الكلمة الطيبة، إلى سلامة الصدر، إلى التواضع، إلى الندى، إلى بذل ما نستطيع من عطاء، إلى المسامحة مع المؤمنين. فكان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا بأبيهم صلى الله عليه وسلم. تقول عائشة في صحيح البخاري، في صحيح مسلم آسف، كان خلقه القرآن عليه الصلاة والسلام، كان خلقه القرآن صلى الله عليه وسلم. فالشيء الذي يرفعك على درجة الصائم والقائم، كما في الصحيح: إن العبد ليبلغ بدرجة الصائم القائم، إن حسن العبد أو حسن خلق العبد ليبلغ به درجة الصائم القائم، فتبلغ به، أو أنك تتميز على الصائم النهار القائم الليل. قال: وكان يزورنا. قال العلماء: وفيها أن الفاضل والإمام يزور حتى بعض رعيته، وقد يتميز بعضهم بكثرة الزيارة، والزيارة للفاضل للمفضول إنما هي في مصلحة الفاضل. حتى إن غفر الله للإمام أحمد والشافعي، الإمام أحمد والشافعي ومالك والبخاري، هذه مدرسة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، هؤلاء المطبقون للسنة، هؤلاء أولياء الله الكبار. كان الشافعي أكبر سنا من أحمد، فكان يزوره كل يوم، لأنه وصل بغداد. يقول عبد الله بن أحمد يصف اللقطة: كان الشافعي ما يأتي يوم إلا ويزورنا، فيفتح له أبي. من هو أبوه؟ أحمد بن حنبل أبو عبد الله إمام أهل السنة، الأسمر الطويل هذا، بطل المحنة هذا، الذي هز الدنيا، أبو عبد الله الذي غلب جيوش بني العباس ودولة بني العباس في موقفه في المحنة لما قالوا القول بخلق القرآن، هذا عبد الله أبو عبد الله يفتح الباب فيقبل الشافعي على أنفه ويقبل على جبينه ويجلسه مكانه كل يوم. يقول عبد الله: ما مر سحر إلا سمعت أبي يدعو للشافعي. قلت لي: أبي تدعو له كل ليلة؟ قال: أتدري الشافعي كالشمس للبلدان وكالعافية للأبدان، فهل منهما عوض أو منهما خلف؟ هذا زميل وزميل أحمد برداك يعني يعتبر شيخه في بعض الجمل، ومع ذلك شوف الأخلاق. الشافعي يزوره، قال له أصحاب الشافعي يريدون بيفتون الشافعي، قالوا: يا أبا عبد الله، يا أبا عبد الله، يعني بيصبحوا للشافعي، لو وددنا أنك خففت من زيارة أحمد لأنك أنت أكبر منه سنا. وقال: لا، إن زارني أحمد وإن زرته. فقال الشافعي: قالوا يزورك أحمد وتزوره. قلت: الفضائل لا تغادر منزلة، إن زارني فلفضله أو زرته فلفضله، فالفضل في الحالين له. الله أكبر يا أخلاق النبوة. يقول: فضل أحمد إن زرته ولا زارني، وصار سنا وتلميذ فرفعهم الله، وكانوا كما وصفهم سبحانه وتعالى أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين. فنحن بحاجة لأخلاقه صلى الله عليه وسلم في تعاملنا، وإن الله سبحانه وتعالى ليرفع العبد يوم القيامة بحسن الخلق، حتى يقول صلى الله عليه وسلم في الترمذي: ألا أنبئكم بأحبكم إلي من وأقربكم مني مجالس يوم القيامة؟ أحاسنكم أخلاقا، الموطئون أكنافا، الذين يألفون ويألفون. سيدنا رسول الهدى صلى الله عليه وسلم كان يمشي في سكك المدينة، كان يبذل يده، فتأتي الجارية بكوب معها ماء أو لبن فيضع يده للبركة صلى الله عليه وسلم، يلقاه الأعرابي في الطريق فيتحدث معه، تأتيه العجوز فتوقفه فيقف معها، إلى درجة أن يقول له عدوه أبو سفيان بعد ما من الله عليه بالإسلام: لا إله إلا الله، ما وصلك وما أبرك وما أرحمك، حتى سماه سبحانه وتعالى رحمة وبالمؤمنين رؤوف رحيم بأبي همي عليه الصلاة والسلام. ثم قال: وفيها تكنية من لا ولد له، فإنه قال: يا أبا عمير ما فعلنا غير إفن، يعني الطفل ما عنده ولد طبعا، ما تزوج، رضيع هو أصلا. قال: يا أبا عمير، وأن أنك يجوز لك في الشباب أن تقول لأحد: يا أبا محمد، يا أبا علي، ولو لم يكن يولد له، من باب التكنية وجبر الخواطر. وإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم الأعظم يكني أحد الطلاب وأحد الأطفال بهذا، فكيف حتى يقول العربي: أكنيه حين أناديه لأكرمه ولا ألقبه سوءة اللقب؟ فمن الإجلال أن تقول: يا أبا علي، يا أبا محمد، يا أبا حسن، وهذا من حسن الخلق. ومنها السجع غير المتكلف، فإنه صلى الله عليه وسلم قصد بهذا غير التكلف، قال: يا أبا عمير ما فعل النغير، فالله أعطاه السجع الغير المتكلف ومنعه الشعر عليه الصلاة والسلام. الرسول صلى الله عليه وسلم ليس بشاعر، وإذا قال شعرا كسره صلى الله عليه وسلم، حكمة من الله، وما علمناه الشعر وما ينبغي له. هم اتهموه أصلا بأن القرآن شعر، كيف لو كان شاعر؟ قال: وما علمناه الشعر وما ينبغي له، لأنه لو كان شاعر كانوا حقت التهمة. ولذلك إذا أتى بيت صلى الله عليه وسلم يكلبه، حتى أبو بكر ضحك مرة يوم مات صلى الله عليه وسلم، كما ذكر ابن إسحاق وابن كثير في الغنائم، غنائم هوازن عتيبة، ووزعها صلى الله عليه وسلم، فلما وزعها عليه الصلاة والسلام قال: سمع أحد مشايخ القبائل أعطى صلى الله عليه وسلم 50 ناقة، وأعطى الأقرع 100 ناقة، وأعطى عيينة بن حصن 100 ناقة، فجاء عباس بن مرداس شيخ قبيلة بني سليم، قال: شاعر هو كبير، أتجعل نهبي ونهب العبيد بين عيينة والأقرع، وما كان حصن ولا حابس يفوقان مرداس في مجمعي؟ يقول: يا رسول الله، أنت تجعل قسمي مع كذا وأبوي مثل آبائهم وجدي مثل أجدادهم؟ فات صلى الله عليه وسلم سمع البيت، قال: أتجعل نهبي ونهب العبيد بين الأقرع وعيان؟ بيجيب البيت صلى الله عليه وسلم. فضحك أبو بكر، انكسر البيت صلى الله عليه وسلم، قال: صدق الله، وما علمناه الشعر وما ينبغي له. أتى يفتح مكة صلى الله عليه وسلم، ولما دخل مكة من ريح الحجون تذكر رأى خيول خالد وهي مقبلة، وفر المشركون، وكان حسان يقولها في أبياته في المدينة قبل أشهر، يقول: حسان عدمنا خيلنا إن لم تروها تثير النقع. هذا الشعر ولا بعده ما يصلح الشعر، شعر بعده حرام، هذا هو الشعر اللي يبغى يكون شعر، هذا شاعر الدعوة، شاعر الإسلام، شاعر الدين، هذا أستاذ، هذا إمام الشعراء إلى يوم القيامة، هذا قائد الشعراء إلى الجنة، حسان رضي الله عنه. حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتزى في الصحابة، يقول: إن أناسا نصروا الله بسيوفهم، ألا ينصرونه بألسنتهم؟ يريد صلى الله عليه وسلم إعلام، يريد دعوة، يريد خطابة. الإسلام بحاجة إلى صحفي وشاعر وخطيب وأديب ومفسر ومفتي. قال: فاتوا عرضوا علي بن رواحة كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب فارس وإمام أكثر من شاعر. فأتوا بحسان قالوا انصر أتينا بحسان يا رسول الله شاعر العرب. فأتى بحسان قال ما معك يا حسان؟ وش يعني انت معنى الكلام بتجم منا؟ عندك استعداد للدعوة؟ عندك استعداد للمنافع على الدين والمناضلة؟ فأخرج حسان لسانه وضرب برأسه برأس اللسان أرنبة الأنف. قال معي هذا يا رسول الله، والله لو وضعته على حجر لفلقه، ولو وضعته على شعر لحلقه. ترى حسان شاعر في الجاهلية 60 سنة، ومدح أولاد جفنة ومدح الملوك، وسافر إلى الشام وإلى اليمن. هو اللي يقول أولاد جفنة حول قبر أبيهم وقبر ابن مارية الكريم المفضلي يغشوا حتى ما تهر كلابهم، لا يسألون عن السواد المقبل لله، در عصابة ندمتهم يوما بجلك في الزمان الأول. من أشعر شعراء الإطلاق، وأخذ الجائزة في عكاظ. قال عندي هذا. فدعا رسول الله مقرب المنبر قال اهجهم روح القدس يؤيدك، هذا الدعوة هذا الدين يحتاج لكتاب شعراء وأئمة خطباء. فالمقصود حسان قبل المعركة يهدد كفار قريش، قال عدمنا خيلنا إن لم تروها تثير النقع موعدها كداو. يقول معنى الكلام الله يجعل خيلنا ما ترجع لنا، الله لا يروح بيوتنا إذا ما حملنا الأبطال والفدائيين المسلمين أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم بالسيوف المصلتة إلى مكة نفتحها. ثم يقول تظل جيادنا متمطرات تلطمهن بالخمر النساء. يقول والله إن شاء الله إن يجي يوم وإن ندخل بالخيول وإنكم تفرون يا المقاتل أنتم ويا الشباب، وأنه ما يبقى للمرأة تأخذ خمارها وتضرب وجه الفرس تمتنع بخمارها. يوم دخل صلى الله عليه وسلم ففر كفار قريش وفر عكرمة، وخرجت المرأة القرشية نساء المشركين تضرب بخمارها وجه الفرس، فتبسم صلى الله عليه وسلم تذكر بيتك ما يحفظ الصلاة. قال يا أبا بكر، عنده النساء أبو بكر هنا مستشار الأول خليفة المسلمين، وكان أبو بكر حافظا راوية نسابة خطيبا فصيحا باقعة. قال كيف يقول حسان؟ يقول يعني ذكرنا بكلام حسان. قال يقول عدمنا خيرنا إن لم تروها تثير النقع موعدها كدا، وهنا تظل جيادنا متمطلات تلطمهن بالخمر النساء، فإما تعرضوا عنا اعتمرنا وكان الفتح وانكشف الغطاء وبانت الكذبة من الكذاب، وإلا فاصبروا لجلاد يوم عز الله فيه من يشاء. وقال الله قد أرسلت جندا هم الأنصار عرضتها اللقاء لنا في كل يوم من معد سباب أو قتال أو هنجاء، فنهجو بالقوافي منهجان ونضرب حين تختلط الدماء. هذا هو قوة السبكة في الكلمة المؤثرة الساحرة الآسرة رضي الله عنه. ومنها أن العالم إذا دخل بيت فإنه يحسن به أن يصلي، خاصة إذا كان من يقتدى به، فإن صلى الله عليه وسلم بدأ بالصلاة عليه الصلاة والسلام، وقيل أنه تناول طعام بأبي أمه صلى الله عليه وسلم، فالله ما أيسره وما أسهله، وكان إذا قدموا له طعام أكله صلى الله عليه وسلم أو شرابا، وكان يؤانس الكبير والصغير، إلى درجة أنه كان في بيتي من حسن خلقه صلى الله عليه وسلم هو الذي يقوم على العائلة. قيل العائشة كيف كان صلى الله عليه وسلم عندكم في البيت؟ قال كان في شأن أهله، وورد في السنن كان يقطع اللحم معهم. شوف يمسك اللحم منها سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم وتقطع عائشة، وحيانا هو يقطع بالسكين وتمسك. كان عليه الصلاة والسلام يكنس بيته، هو الذي يكنس ويخصف نعله ويحلب شاته صلى الله عليه وسلم، وكان يقوم على شؤون أهله. كان إذا دخل استاكم في مسلم، وكان ضحاكا بساما ويمازح نساء صلى الله عليه وسلم، وكان طيبا قريبا من البعيد والقريب، يتبرك الناس والتبرك خاص به للمعلومية، كما علق سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز على فتح الباري لما أتى في ذكر يعني العصر التي قسمها صلى الله عليه وسلم، قال هذا خاص به صلى الله عليه وسلم. من بعضهم قال يتبرك بالولي والشيخ، لا ليس إلا للرسول صلى الله عليه وسلم. لا يضحك علينا أحد إذا يقول مالك بن أنس الدجاجلة، يقول أحدهم أول مرة أسمع جمع الدجال دجاجلة من مالك، ما يضحك أحد. يقول ولي خذوها أظفاري، من أنت يعني؟ وبساقة وبركة حذاءه وجوربه، لا نقول هذا لمحمد فقط بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، بأبي أمي، لأن الله جعل البركة فيه أينما كان. ومنها أنه صلى الله عليه وسلم يقول أن الإمام يذهب بنفسه بدون رفقة أو بحرس، هذا يقول العلماء إذا أمن على نفسه. كان عمر بن عبد العزيز يذهب وحده، فقيل له ألا تأخذ حرسا؟ قال حرسا من أهل السماء أو من أهل الأرض؟ قالوا لا من أهل الأرض. قال لا يقضى أمر في السماء إلا قضي في الأرض، إن كنت أخاف الله أكثر من خوفي من الله فلا أمن الله خوفي يوم الفزع الأكبر، رضي الله عنه وأرضاه. فهذا في حد ذاته كل أهل العلم إذا كان. فكان عليه الصلاة والسلام ربما ذهب وحده، وربما كان معه حارس عليه الصلاة والسلام في الحروب أو في الغزوات صلى الله عليه وسلم. ومنها أن الرجل يتفقد صحبه وخدمه ويكون أكثر الناس أقربهم برا أو أحقهم برا به، فإن من يعمل في مكتب أو مؤسسة أو جامعة الواجب أن يكون أقرب الناس ينالون بره وعطفه وكرمه الذين معه، سواء الكبير المدير أو الرئيس أو السائق أو الفراش، فيكون أو يواسيهم، يحضر زواجاتهم، يسأل عنهم، لأنهم أصبحوا خلاص أصبحوا شراكة في قارب واحد في سفينة واحدة، وإن الذي بيني وبين بني أبي وبين بني عمي لمختلف جدا، إذا هتكوا عرضي وفرت عروضهم وإن هدموا مجدي بنيت لهم مجدا. هذا هو الأخوة التي قام بها صلى الله عليه وسلم، فكان صلى الله عليه وسلم حتى مع خدمه يواسيهم ويواليهم صلى الله عليه وسلم ويبرهم. قال ابن حجر فوزع صلى الله عليه وسلم بره لما أتى عند أنس في بيت أنس، أولا زار الخادم، مازحهم، لاطف الصغير، سلم على أم أنس، أكل طعامهم، صلى بهم، حتى يقول قمت أنا والصغير، اسمع الآن هم بيصلون، فنضحوا الفراش ليس من نجاسة لكن فقط تطيبا الحصير، فقام صلى الله عليه وسلم يصلي، فقمت أنا واليتيم، قيل أبو عمير هذا، وقامت العجوز أبو سليم وراء أنا صف ثالث، يعني المرأة لا تصاف الرجال كما تعرفون. في أحكام أكثر من 60 فائدة، هذا الحديث الذي تكلم فيه الزنادقة في أكثر من 60 فائدة جمع الحافظ ابن حجر، هي معي الآن لكني طبعا لا يحسن يأتلوها عليكم، وابن القاص سبق، لكن الذي حبرها ونكحها ودبجها وأخرجها الحافظ ابن حجر في كتابه العجوبة الموسوعة، الكتاب الفذ في العالم الإسلامي فتح الباري غفر الله له، فجمع في كتاب الأدب. فلما أتى صلى الله عليه وسلم وزع على أهل البيت، قال فإذا دخلت بيت فإنك توزع كرمك وأنسك ولطفك على الجميع، ومنها زيارة الإمام للمرأة من رعيته بدون ريبة ولا فتنة، مثل عالم كبير يزور عجوز أو نحو ذلك، هذا ليس على إطلاقه، مع وجود الناس لحكمة أو لفتوى أو لنصيحة، كمصلح يذهب إلى أم أو إلى في الشجار في طلاق أو إلى نحو ذلك، فإنه يصل نص عليه العلماء بهذا الحديث. ومنها أن كثرة الزيارة ليست على عموم، يعني أن قصدي أن النهي عن كثرة الزيارة ليس على عموم، حتى يقول حديث زر غبا تزدد حبا، هذا ليس بحديث، وصحه الألباني كالصحة ليس أنه موقوف، ليس لا يصح مرفوعا، وقد كتب في بعض طلبة العلم رسالة وصدقوا أنه موقوف، ليس من كلام صلى الله عليه وسلم، هو من كلام عبيد بن عمير التابعي الجليل الواعظ الكبير، ليس من كلام صلى الله عليه وسلم، ليس مرفوعا أنه زر غبا تزدد حبا كما قال الألباني في صحيح الجامع أو في صحيح الجامع الصغير أو السلسلة، ليس بصحيح. كلام الألباني على جلالته في الدين وفي الحديث غفر الله له، في هذا الحديث في بعض الحديث أخطأ فيها، وجل من لا يخطي كما حصل للأئمة الكبار، فإنهم صحوا بعض الضعيف وضعفوا بعض الصحيح. ثم في هذا يقول العلماء أنه إذا حضر الزائر فإنه يوانس الطفل، يعني قصدي إذا زار طفلا، ولذلك نحن كتب بعض العلماء وصدقوا، يعني يقول بعضهم في مقالة لا تقتل الطفولة، نحن بحاجة إلى أن نرسل رسائل إلى الأطفال رسالة المحبة والمؤانسة، وأن نستقطب هؤلاء الأطفال لأن الجفا معهم والغلظة، ووجهها للأب أولا، ووجهها للداعية والأستاذ في المدرسة وللشيخ وإمام المسجد، إن خسراننا للطفل أو مجابهتنا للطفل أو غلظتنا مع الطفل سوف تحرف هذا الطفل إلى صنف آخر وإلى جلساء آخرين. اكسبوا الأطفال، كان صلى الله عليه وسلم له رحمة بالأطفال، أنا أقف وقفات سريعة مع الرسول صلى الله عليه وسلم على الأطفال بأبيهم صلى الله عليه وسلم، كان إذا رأى الحسن والحسين مد يديه هكذا في السنن فأقبل حتى ارتمي على أحضانه بأبيهم صلى الله عليه وسلم. في صحيح البخاري قام يخطب على المنبر من حديث أبي بكر عن الحسن، فقام يعني الحسن البصري عن أبي بكر في قصة الحسن بن علي، يخطب المسلمين صلى الله عليه وسلم، أمامه المهاجرون والأنصار شهداء العلماء، وبينما يخطب وإذا بالحسن عمره 5 سنوات ثوبه طويل يطى في ثوبه فيسكت، طفل مرة يقوم مرة يسكت، فانشغل صلى الله عليه وسلم ونزل من على المنبر وقطع الخطبة واختطى إلى الصفوف والناس ينظرون أمامهم هكذا ينظرون، وأخذ الحسن وصعد به. الآن بيجي قصة وبتأتي ملحمة ودرس ومشهد للأمة، وجلسه بجانبه قطع الحديث الأول، قال للمسلمين هم يرون الحسن بجنبه 5 سنوات، إن ابني هذا سيد، ألا جت معجزة وجاء وحي من الله وجاء معلومة جديدة وجت رسالة، إن ابني هذا سيد، أنتم تنظروا الحسن، ينظرون كلهم، هذا سيد، سيد من السادات الكبار، سيد عالمي، وإن الله سوف يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. طفل 5 سنوات والمسلمون ناظرون، وتطوى الأيام، ويأتي يلتقي جيشان عظيمان، الحسن معه 100,000 ومعاوية معه 80,000، وإذا حضر تسافك الدماء. فخرج الحسن بن علي رضي الله عنه فتنازل أمام الناس عن الخلافة، وكان موقفه مشكور. يقول ابن تيمية أثنى صلى الله عليه وسلم على موقف الحسن ولم يذكر موقف الحسين. والحسين بن علي أقول في هذا مظلوم وشهيد، ولعنة الله على من قتل. يقول ابن تيمية من قتل، أما قاتل الحسين فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا ولا كلاما ولا يزكيه، ومن أشار بذلك ومن رضي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. لكن موقف الحسن موقف سيادة، موقف كرم. تنازل فحقن دماء المسلمين بهذا المشهد، موقف بهذا المشهد. موقف ثاني، حانت صلاة العصر في الصحيحين من حديث أبي قتادة، أذن بلال خلاص انتهى الموضوع، والذي أتى بالصلاة هو الإمام صلى الله عليه وسلم، هو إمامنا الذي علمنا الصلاة وعلمنا الذكر. فلما أتى وإذا بأمامة بنت زينب بنت بنته تبكي في البيت. زينب ليست موجودة في زيارة أو في مهمة، أمها، وليس عندهم خادمات ولا شغالات ولا قريبات، الطفلة وحدها، إن جلس معها يلاعبها فاتت الصلاة وهو الإمام. فماذا فعل؟ أخذ على كتفه بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم. صلاة الفريضة في الصحيحين صحيح البخاري ومسلم الفريضة، إيش لو كان إماما الشيخ إبراهيم والغير يأتي بنته الآن يصلي بالطفل على كتفه، وش بنقول حنا؟ فصور في صلاة الفريضة، فوقف وإذا بطفلتي الطفلة على كتفه بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم. قال استووا، هذا مشهد أمامة أمامه، وأمامة هذا الطفلة متعلقة برأسه بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم، صلاة الفريضة. فإذا سجد وضعها بجانبه، هم إذا قام للركعة حطها، بسم الله استعنا بالله، وقام صلى صلاة، ثم نزل وضعه بجنبه وهي جالسة، ثم قام. وهي يقول علماء أصلا لم يكتب عليها الصلاة، وليست متوضئة، ولم يسأل صلى الله عليه وسلم عن وضوئها أو لا، وركبها على كتفه، وكان يستحدث صلى الله عليه وسلم حركة فينزلها في السجود، ثم قال استعنا بالله وحطها على الكتف 4 ركعات وسلم عليه الصلاة والسلام. هذا المشهد في حد ذاته رسالة ومحاضرات لأهل للطفولة والأمومة والحنان والأبوة بأبيهم صلى الله عليه وسلم. الشوكاني العالم اليمني صاحب فتح القدير وكتب الرائعة ونيل الأوطار، كان عنده عمامة، وفي كان ركع فلما ركع سقطت العمامة فنزل فأخذها وردها، أو أنه لما سجد وقام وقعت العمامة فردها، فلما سلم أتى الزيود. طبعا مذهب الزيدي مذهب غير المذهب السني، عندهم الحركة الثنتين تبطل والأحناف 3. قالوا أنت حملت العمامة وسقطت في الصلاة، صلاتك باطلة من اليوم. قال حمل العمامة أخف من حمل أمامة، حمل العمامة أخف من حمل أمامة، لأنه محدث وعالم. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ أمامة حملها في كل ركعة، وهذه عمامة. على ذكر سامحوني استطراد في الزيدية، عندهم يقول الشيخ العمراني، سمعتم من هذا الكلام، هو مفتي اليمن الآن العالم الرباني العمراني، لا زال وعمره 90 سنة الآن، هم يزيدون في الأذان، وصلنا والمشايخ الشيخ يحيى والشيخ محسن إلى صنعة في الدعوة، يزيد الزيدية حي على خير العمل، وهذا ليس من السنة، استطراد هذا. فهم مصرين على أن حي على خير العمل جاءت من علي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا ليس بصحيح. أتى الأتراك احتلوا صنعاء، فأجى رجل زيدي أرسل ابنه، ابنه يريد مساعدة من الوالي التركي العثماني، قال اذهب إلى الباشا عسى يعطينا فلوس، أهلكنا الفقر والجوع، هذا احتل اليمن، هذا أغنياء الأتراك العثمانيين. وابنه صحيح مصفوف شوية، يعمل الطاقة الشمسية خارج التغطية أحيانا، أسرع الشاب هذا ودخل على الباشا، ويوم دخل اسمه أحمد الباشا اللي احتل صنعاء، وإذا العسكر الأتراك العثمانيين بالسلاح وبالبنادق، فارتج عليه ما دروا وش يقول، نسي الغرض ونسي ماذا قال له والده. قال باشا هي ماذا تريد؟ قال ارسلني الوالد يقول يبغى يسألك بالله تخلي حي على خير العمل في الأذان. قال نحن، يقول هو، نحن أحناف ما نتدخل، حنفي ما نتدخل في الأديان، سواء تبقى خلها تبقى ما في شيء ما في مشكلة. فخرج من الزحام يسعى لوالده، قال ابو بشر يكبر فلوس، قال بشرك الباشا طلبته وترك حي على خير العمل في الأذان. قال ليت شار الأذان وشار الصلاة وعطانا النفقة، هو يبغى فلوس ما يبغى حي على خير العمل. فنعود إلى أصل المسألة، سامحوني على هذا. فأتى صلى الله عليه وسلم حمل أمامة صلى الله عليه وسلم ليدل أمور، أولا أن الحركة مثل هذه لا تبطل الصلاة، وأن المصالح تقدم على در المفاسد، أو در المفاسد مقدم على جلب المصالح، ومنها أنه صلى الله عليه وسلم ألين الناس وأقربهم إلى الرحمة بالأطفال، بل هو رحمهم عليه الصلاة والسلام. في سورة النسائي يا إخوان سجد عليه الصلاة والسلام فارتقى الحسن على ظهره من حديث أبي بصرة الغفاري، فمكث صلى الله عليه وسلم حتى نزل واعتذر للناس، قال إن ابني هذا ارتحلني فكرهت أن أذيه فبقيت حتى نزل، فهذا هديه عليه الصلاة والسلام. ومنها حفظكم الباري تحديث الناس على قدر عقولهم، جابها ابن حجر في هذه الفوائد وابن القاص، أن يحدث الناس على قدر عقولهم، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يذهب إلى أبي عمير الطفل الذي مات له طائر ويقول والذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون وعليك بالاحتساب، أبد يا أبي عمير ما فعلناه طفل، وش عقل طفل يعني تحدث ماذا؟ مثل بعض الناس الآن إذا ذهب في البادية يتفصح، بادي يبغون يتعلمهم العقيدة والصلاة والعبادة، يذهب يقول إن الدعوة تنطلق من أطر وتنبثق في بوتقة، والغزو الفكري حينما يجتاح العقلية المسلمة، وش هذا الكلام؟ هذا يصلح الناس؟ يكلم البدو هذا أو يكلم الناس؟ يكلم يقول واحد يقول أتانا في قرية واحد من الدعاء يكلمنا عن العمل والعمال، أزمة العمل والعمال، الله أكبر، وش هذا المنظر؟ هذا وقته، هذا يعني تحديث الناس على قدر عقولهم. ولذلك إذا أتيت إلى العلماء أو الأخيار من أمثالكم طلبة العلم يقول لك حديث خاص، حتى يقول صلى الله عليه وسلم في الصحيح لمعاذ إنك تأتي قوما أهل كتاب، يعني اليمن، يقول العلماء إن قوله إنك تأتي قوما أهل كتاب يعني استعد بالكلام، يكون على قدر اللي عندهم أهل الكتاب، لأنهم هم اليمن كان عندهم اليهود، اليهودية دخلت اليمن قديما وكان عندهم بقية من النصرانية، فقل ترى عندهم كتب وترى عندهم معرفة وترى عندهم ثقافة، يعني ارتك بعبارتك حاول أن تخاطبهم إنك تأتي قوما أهل الكتاب. فمحادثة الناس على قدر عقولهم، فكان بأبيهم صلى الله عليه وسلم يحدث الناس على قدر عقل، إن أتى أهل أعرابي تحول يعطاه ما يناسبه، إن أتاه ملوك هذا النصارى تحدث معهم، ملك دومة الجندل تحدث معهم، أتاه اليهود تحدث معهم بالتوراة قل فاتوا بالتوراة فتلوها إن كنتم صادقين، أتى النصارى تحدث بعيسى بن مريم عليه السلام وأنه ابنه أنه كلمة الله وروح منه وأنه حق ونبي ومرسل عند الله وأمه صديقة كان يأكل لنا الطعام، تحدث بهذا عليه الصلاة والسلام. حديثه لمعاذ غير حديثه لسائر الصحابة، يقول لمعاذ أنه عالم في سنن أبي داود، يا معاذ إني أحبك لا تدعن في دبر كل صلاة تقول اللهم عني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. حديثه لأعرابي من بني سعد أعطاه أركان الإسلام، وش يدخل به في تفاصيل تفسير القرآن في الأحاديث وأحكام الشرعية في القضاء في أحكام الطلاق. فكان صلى الله عليه وسلم يحدث الناس بأبيهم صلى الله عليه وسلم على قدر عقولهم. عنده صديق في البادي اسمه زاهر، وهذا في السنن وفي السير، زاهر هذا إذا أتى من البادي يجيك بيقط وسمن ويجيب أشياء يعني ما يناسب، فيعطي صلى الله عليه وسلم من المدينة زبيب وتمر وملابس. قال صلى الله عليه وسلم زاهر باديتنا ونحن حاضرته، يقول لي بشرحنا أنا صديقه هنا وهو صديقي في البادية. وجاء صلى الله عليه وسلم يمر في السوق لأنه يراعي الأسعار صلى الله عليه وسلم، وينظر في الناس ويلتفت ويحكم بالعدل ويربي الأمة حتى في السوق، وإذا بزاهر واقف صديق رسول الله صلى الله عليه وسلم، زاهر يبيع ما شاء الله، يلعلع صوته يقدح في السوق، يبيع من الإقط والسمن يحرج، فأتى صلى الله عليه وسلم من وراء والناس وقوف، سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم، سيد الخاشعين، شوف بيمزح الآن، وأتى من وراء صلى الله عليه وسلم ولف عليه وغطى عيونه وأخذ يدفه أمام الناس، من يشتري مني هذا العبد؟ من يشتري؟ وأخذ يتفكك وزاهر حاول يفك عين من اللي مسكه يريد، فلما رأى أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أخذ يعرك جسمه بصدر الرسول صلى الله عليه وسلم بالبركة حيث النور صلى الله عليه وسلم، حيث المبارك بأبيهم صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله تجدني كاسد أجل، يعني ما تحرج علي أجل أنا كاسد عند الله، يعني أنا كني مطرود ما في خير، قال لكنك عند الله لست بكاسد، أجال جد الآن، لكنك لست عند الله لست بكاسد. فكان بأبي هم صلى الله عليه وسلم يخاطب الناس، هذا من الحديث. ومن يستفاد من الحديث حفظكم الباري وبارك فيكم أن على وهو الذي نص عليه العلماء، على العالم وعلى المسلم عموما أن يتواضع لعباد الله، لا يتكبر على عجوز ولا على طفل ولا على مسكين، قد يكون المسكين هذا المرقى الذي تراه ينام على الرصيف خير منك ومن مليون من أمثالك. ترى القيامة يا إخوان، هذه معلومة جديدة، خافضة رافعة، ترفع ناس كانوا مخفوضين في الدنيا وتخفض ناس كانوا مرفوعين في الدنيا، بعضهم الآن يمشي يا الله أنك تسلم عليه وهو عند الله مغضوب عليه، وبعضهم مسكين يلقى كأنه نقية ينام على الأرصفة، ولي من أولياء الله جل في علاه. ولذلك مر ابن هبير أمير عراقي ما شاء الله عليه ثوبين ممشوقين وديباج وعليه الخدم والحسن البصري جالس، الإمام الرباني جالس ما قام، قاموا الناس كلهم. قال ابن هبيرة: كأنك ما عرفتني. إمام العراقين هو ابن هبيرة، هذا ممن تولى هو القسري والحجاج. قال الحسن البصري: لا عرفتك، ولذلك لما عرفتك ما قمت. قالك: من أنا؟ قال: أنت أصلا كنت نطفة نذرة وتحمل العذرة وتتحول إلى جيفة قذرة. تقول هذا ملخص في البطاقة الشخصية، أنت منين أنت يعني؟ فسكت وخجل أمام الناس. وهذا من مواقف المشهودة. يقول الذهبي العالم الرباني في سير أعلام النبلاء: كان ابن أبي ذيب، ابن أبي ذيب ترى من قرين للإمام مالك، الإمام أحمد يقدم ابن أبي ذيب على الإمام مالك كذا. يقول في ماذا؟ في القيام بالحق. فماذا حصل؟ ابن أبي ذيب جالس يدرس الناس في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، أقبل المهدي الخليفة العباسي، المهدي هذا ابن أبي جعفر المنصور، فقام الناس جميعا والمهدي ابن أبي ذيب ما قام. قال المهدي: قام الناس لي أقترب منه وما قمت لي؟ قال: والله إني أردت أن أقوم لك، فتذكرت قوله سبحانه: يوم يقوم الناس لرب العالمين، فتركت القيام ذاك اليوم. قال: اسكت مكانك، اجلس مكانك، والله ما بقي شعر في رأسي إلا قامت. من الآية كان أول مرة: يوم يقوم الناس لرب العالمين، يقوم أحدهم حتى يغرق في عرقه، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبيض وجوهنا في ذاك اليوم وأن ينجينا في ذاك اليوم. فمنها سمة التواضع يا إخوة، وهي القرب من الناس والانكسار لهم وللمساكين خاصة، كما كان سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام، حتى أنه في الترمذي كان يجلس صلى الله عليه وسلم ويأكل مع المساكين، إذا مر في المدينة وإذا ناس من الغرباء جلس، قال: أنا مسكين أكل مع المساكين. وصحح ابن رجب الحنبلي حديث: اللهم احيني مسكينا وامتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين. وأني أعرف أنا من العلماء الذين عهدناهم سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، أن تعرفونه، كان بيته ينام فيه المساكين، بعض موجود ينام فيه الغرباء، وأنا والشيخ يحيى كنا نزوره كل شهر، الدكتور يحيى الهنيدي، كان الغرباء من إفريقيا ومن آسيا يأتون معه. يقول لي أحد المشايخ: أخذ الشيخ غريب جلس معه، قال: وين أسكن يا شيخ؟ ما عندي فندق. قال: سكنك معنا في البيت. قال: فبقي أشهر يتأفطر مع الشيخ ويتغدى ويتعشى، لأن الشيخ بن باز جمع ميم الحلم وميم الكرم وميم العلم. وأنا حضرت جنازته في الحرم، كم أعظم جنازة حصرناها في وقتنا الحاضر، أكثرها من الفقراء والمساكين والغرباء وطلبة العلم، فرفع الله منزلته. وعهدنا يأتي الطلاب من الخليج ومن إفريقيا ومن آسيا الغداء، وإذا اعتذر قال: العشاء إن شاء الله. قال: باكر الغداء العشاء، ويسأل عنك وعن أخبارك ويقرب منك. هذه يعني تمثل النبوة، هذه تمثل هدي الرسول عليه الصلاة والسلام. أما الأنفة كل نجيدها، أما الجبروت هذا خلق أعداء الله عز وجل. ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، والله سبحانه وتعالى قال: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، حتى يقول الشاعر في مدح الأولياء: هينون لينون أيسار بني يسر سيد بهاليل حفاظون للجاري، من تلقى منهم تقول: لاقيت سيدهم، مثل النجوم التي يسري بها الساري، مثل النجوم التي يسري بها الساري، ليسوا كقوم إذا لقيتهم غرضا. فالمتكبرون هم أعداء الله سبحانه وتعالى. ويؤخذ من الحديث أيها الإخوة، هي بلا شك فوائد كثيرة، لكن أقف على ما يؤخذ من الحديث، أن هديه صلى الله عليه وسلم كل كلمة قالها فهي فائدة، وأنه حتى السجع هذه ليست من السجع المذموم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ذم السجع المتكلف. مرة يريد صلى الله عليه وسلم امرأة في الصحيحين، ضربت امرأة حامل ثانية فأسقطت جنينها، جاءك الحاكم عليه الصلاة والسلام. مرة يعمل إداري، ومرة كما يقول طاهر بن عاشور سياسي، ومرة دبلوماسي، ومرة حاكم، ومرة قائد، ومرة مصلح، ومرة واعظ. فأتى قال فيها غرة، هو أعطف الجنين. قال واحد من قرابة عينة بن حصن الفزاري: كيف أدي، يعني أدفع الدية، في من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل، فمثل ذلك يطل. ما شاء الله خطبة الجمعة، لا وش هذا الكلام، تعارض الحق؟ قال صلى الله عليه وسلم: أشجع الكهان يعني سجعك المتكلم مثل سجع الكهانة هل كان لأنه قالوا متكلف خط وثاني يعارض الحق. أما صلى الله عليه وسلم هو فإنه سجع بسهولة بيسر فيها مصلحة يا أبا عمير ما فعل أنه غير. ولذلك يذم السجع الطويل هذا المتكلف الذي يفعله بعض الناس في كلامه يسجع يسجع يسجع حتى يتكلف فإنه هذا مذموم لأنه وإلا في القرآن أتى في سجع لكنه جميل كما يقول الجرجاني من أبدع ما يكون ليس متكلف كما اقتربت الساعة وانشق القمر وإي آية يعرض ويقول السحر مستمر. شوف يا أخي اقتربت الساعة وانشق القمر يقول الدكتور المقحم عبد العزيز الأديب الشاعر الداعية ولازال حيا متع الله بحياته هتلر أراد يغزو طبعا موسكو أرسل جيوشا من بلغراد ويريد يلقي خطبة عالمية في الروادو في الرادو ذاك الوقت ما في تلفزيون. قال اذهبوا لي اسألوا لي عن أهل الديانات أريد خطبة تهز العالم كلمة أبدأها بالخطبة مثل القذيفة مثل البارك يعني. فسألوا فإذا فيه مربي شاعر أديب عراقي في ألمانيا في برلين قالوا عندكم في الكتب سألوا اليهود والنصارى نبغى كلمة. قال لي العراقي يعرف الأدب ويعرف الإعجاز عندي كلمة بتهز العالم يبدأ بها هتلر. قال أعطوه قولوا له اقتربت الساعة وانشق القمر وش في أقوى من هذا في سمعت شيء أقوى من هذا اقتربت الساعة وانشق القمر. قالوا فبدأ بها في خطابه هذا على ذكر ذلك. فمنها ألا يتكلف الإنسان في كلامه ويؤخذ من الحديث حفظكم الباري يؤخذ من الحديث أن الراعي يسأل عن رعيته ويتفقد أخبارهم وحتى إمام المسجد والمسؤول ومدير الجامعة وعميد الكلية يقول صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته بأبيهم صلى الله عليه وسلم جعلنا رعاة حتى الأف في البيت الأم في البيت أنت في الحي أنت شيخ قبيلة أنت مسؤول عند الله يوم القيامة أخذت منصب في الإسلام ترك مسؤول تتفقد تسأل. ولذلك أنا أرشح مثل ما قال بعض المشايخ في المساجد ولعل كثير المساجد يفعلوا ذلك أن يكون إمام المسجد مسؤول عن أهل الحي يسأل عن المريض يسأل المحتاج يتفقدهم حتى يكون بينهم معرفة مثل مسجد الحي مثل هذا سوى مجمع الخير تكون من خطواته. أن أريد أن ترسلوا رسائل من هذا المجمع الدعوي لجامع إمام الدعوة لكافة مساجد المملكة أن يكون عندنا مسجد حارة مسجد حي نتفقد أحوال الناس. كان عليه الصلاة والسلام يسأل ويسأل عليه الصلاة والسلام عمن غاب وعمن حضر ويزور المريض عليه الصلاة والسلام. يقول سعد رضي الله عنه زارني صلى الله عليه وسلم وأنا مريض الأعي. هذا سعد بن أبي وقاص خاله عليه الصلاة والسلام كان إذا قدم سعد إذا دخل قال صلى الله عليه وسلم هذا خالي فليرني كل خاله. يقول عندكم خولة مثل هذا هذا ثالث رجل في الإسلام أول من ضرب بسهم في الإسلام هو سعد الأسد في براثنه. يقول عمر أريد رجلا يقود الجيش في القادسية ابحثوا لي عن رجل. فدخلوا في الخيام يمورون ويتحدثون ثم خرج عبد الله عبد الرحمن بن عوف يا أمير المؤمنين وجدت الأسد في براثني قال من؟ قال سعد بن أبي وقاص. قال أصبت خلاص هذا سعد هو قاد المسلمين وانتصر رضي الله عنه وارضاه. فهنا الشاهد أنه عليه الصلاة والسلام نسيت من ها؟ زاره فلما مرض زاره صلى الله عليه وسلم قال ماعي قال فقر علي ورش فاستفقت. قلت يا رسول الله في مكة مرض في مكة هو سعد ما يبغى يموت في مكة لأنه هاجر من مكة وإذا رجل رجع بعد الهجرة فيها كلام. قال يا رسول أنا أخلف بعد أصحابي أموت في مكة يعني هذا الشكوى بعد ما هاجرت لوجه الله في المدينة أموت في مكة. قال لعله يطول بك عمر. قال اطمئن يقول إن شاء الله ما بتموت المرة هذه إن شاء الله المرة هذه لنا إن شاء الله بشرى ولعله أن يطول بك عمر فينتفع بك قوم ويضر بك آخرون صدق عليه الصلاة والسلام. لكن الباي سعد بن خولة قال ثم توضأ صلى الله عليه وسلم ثم رش. يقول سعد بعد 40 سنة وضع صلى الله عليه وسلم يده على صدر يمزاره والله إني أجد بردها الآن 40 سنة يجد بردها على صدر من بركته صلى الله عليه وسلم ولسات إلا هذا. كان عليه الصلاة والسلام حتى في هذا الحديث صلى الله عليه وسلم يقول أنس يقول حتى من حجر ثابت قال وكان صلى الله عليه وسلم أنين الناس. يقول أنس ما مسست حريرا ولا ديباجة ألين من كفي صلى الله عليه وسلم وإذا صافحك ما ينزع يده حتى تنزع يدك أنت وإذا صافحك تجد ريحة المسك منها. يقول وائل بن حجر صافحت النبي صلى الله عليه وسلم والله بقيت يدي شهرا كاملا أجد منها ريح المسك. حتى الشوكاني لو كتاب القطر الولي لما جاب هذا الحديث قال ألا إن وادي الجزع أضحى ترابه من المسك كافورا وعواده بلندا وما ذاك إلا أن هندا عشية تمشت وجرت في جوانبه بردة. فكان عليه الصلاة والسلام يزور المرضى ويزور الكبار. مرة في صحيح البخاري أم أيمن هي أمه من الرضاعة صلى الله عليه وسلم، أرضعته وهي طفل صلى الله عليه وسلم، هي أم من يكون أم زيد بن حارث. قال فكان يزورها في عوالي المدينة، عندها بيت، هي أمة سوداء عجوز، وكان عليه الصلاة والسلام عنده وقت، زحمة الأمة، والذي يدير الدولة والإمام والخطيب والمفتي وقائد الجيش والمربي صلى الله عليه وسلم والمعلم، فيزور هنا. فلما مات صلى الله عليه وسلم بأبي أمي، قال أبو بكر لعمر: هيا اذهب بنا نزور. شوف يا أخي، الخليفتان العظيمان الشيخان رضي الله عنه يقتدون بالرسول، اذهب بنا نزور أم أيمن كما كان صلى الله عليه وسلم يزورها. فذهب العظيمان الكبيران رضي الله عنهم وارضاهم. فلما جلس عندها أخذت تبكي، تذكرت. قال أبو بكر: ما لك تبكين؟ أما تعلمين ما عند الله خير لرسوله صلى الله عليه وسلم مما عندنا؟ قال: تعلموا أن ما عند الله خير لرسوله صلى الله عليه وسلم ما عندنا، لكني أبكي لأن الوحي انقطع. فهيجتهما على البكاء، فأخذ يبكيان الشيخان رضي الله عنهما وارضاهما. وكان عليه الصلاة والسلام يزور كبار القوم وصغارهم، فكان يوزع صلى الله عليه وسلم، وكان زياراته دعوية بأبي أمي صلى الله عليه وسلم، حتى زار سعد بن عبادة وسعد بن معاذ، وزار، وفي الزيارة يقول عند هذا الحديث: ومنها أن الداعية، اسمع، وطالب العلم يزور حتى أعدى الله لقصد الدعوة، فقد زار صلى الله عليه وسلم اليهود في أماكنهم. في صحيح البخاري زار وغدوه بأبي أمي صلى الله عليه وسلم، وقدموا شاة مصلية وأكلها، فلما أكل صلى الله عليه وسلم الذرع كانت تعجبه عليه الصلاة والسلام. في السنن أخذ مرة ذراع صلى الله عليه وسلم من القدر، قال: بسم الله، فنهش نهسه، ويصلح أن يكون نهس نهسه، قال: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، صدقت بأبي أنت أمي. أتدروا ما ذلك؟ وكذا والذرع كذا، يجمع الله الأولين والآخرين. ثم ساق حديث الشفاعة صلى الله عليه وسلم. فلما وصل عند اليهود قدموا له شاه، قالت التي سمته اسمها رنيبة وكذا، قالت: أي شيء يعجبهم، يهودية قتلها، أي شيء يعجبهم من اللحم، قالوا: الذرع. فأخذت فصبت فيه سما، فأتى صلى الله عليه وسلم فنهس نفسه، قال: إن هذا الذراع يخبرني أنه مسموم. يقول ابن كثير: عود إلى الدنيا، مات صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا شهيدا، فجمع له الله النبوة والرسالة والشهادة، حتى يوم أتى صلى الله عليه وسلم يموت بأبي أمي في مرض الموت صلى الله عليه وسلم بأبي أمي. قال: يا عائشة، هذا أوان انقطع أبهري، يكون انقطع من السم، إن الأكل التي أكلتها في خيبر لا زالت تتعود عليه، من يوم أكلت يعني الأكل في خيبر يعني يأتي ألم صلى الله عليه وسلم، فانقطع الأبهر الذي يصل بالقلب. قال: هذا أوان انقطع الأبهر، انقطع اليوم، فمات في ذاك اليوم بأبي أمي صلى الله عليه وسلم، كان السم يعني يتعود. ثم إنه استضافهم صلى الله عليه وسلم، شوف التواضع. بالله عليكم، الآن أقول لإخواني في بعض الجلسات والمحاضرات: تصور الواحد منا بيأتيه يهود من شركة ويدخلون بيته للدعوة، ثم يجي المجتمع خبر أن غدينا يهود اليوم، ما اللي بيمنعك المجتمع؟ ما اللي بيحميك أصلا؟ وهي للدعوة أصلا. فاستدعاهم صلى الله عليه وسلم، وعائشة وراء الستار في صحيح البخاري، فدخلوا قاتلهم الله. شوف يا أخي اللؤ، شوف النذالة، شوف الخسة، وشوف الحقارة والعداوة. قال: السلام عليكم، السلام عليكم، السلام عليكم، يعني الموت. والرسول صلى الله عليه وسلم فهم، وهو سيد الأذكياء أبي أمي صلى الله عليه وسلم، وهو سيد العلماء، وهو سيد من أفقه من خلق الله. قالت عائشة بنت أبيها الصديقة بنت الصديق: الذكية النابهة الأديبة الفاهمة الحافظة، قالت: عليكم السلام واللعنة من وراء الستار. قال: ما هي عائشة، لأنه صلى الله عليه وسلم رحمة بأبي أمي صلى الله عليه وسلم، ما أرسلناك إلا رحمة العالمين، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. قالت: يا رسول الله، ما سمعت ما قال، يقول السلام. قال: وأنا قلت عليكم، يعني رديت لك الحمد لله. قالوا: عليكم السلام، وعليكم السلام، عليك يعني الموت عليك. قالوا: عليكم، تقول: ولكن ما رضيتي. قال: عليكم، قال: لكم الموت، عليكم السلام والموت واللعنة، تقول عائشة. فجلسوا وسمعوا، ثم قال له صلى الله عليه وسلم بعد ما ذهبوا: يا عائشة، إن الله رفيق يحب الرفق مع اليهود، ويعطي على الرفق ما يعطي على الأنف، وإن الله لا يحب الفحش ولا التفاحش. لم يكن صلى الله عليه وسلم سبابا ولا عيابا ولا شتاما ولا نابيا، ما يوجد في السيرة ولا في قاموس السنة كلمة قالها صلى الله عليه وسلم مؤذية لأحد، حتى يقول له ربه: ولو فبما رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وإن يقول إخوان الدعاء والكتاب: انزعوا الكلمات المؤذية. تريد تعرف من حقيقتنا نحن؟ تريد تعرف من أبنائنا وشبابنا؟ تريد تعرف عن مجتمعنا؟ طالع التويتر، مساحات الفيسبوك والإنترنت. يقول أحد الدكاترة في الرياض: يا أخي التويتر هذا كشفنا على حقيقتنا، كنا نظن أنه بلد رسالة وأن محترمين زيادة وأن متأدبين، والله يا أخي أني أخجل من كلمات في التويتر، والله إن في مجتمعنا من لا يراعي الله إنه قذف وسب وشتم وغيبة ولعن، ما تركوا مسؤولا ولا أميرا ولا وزيرا ولا عالما ولا داعية ولا شيخ إلا سبوه وانتهكوا عرضه واستحلوا حرماته وقذفوه وشتموه ورجموه وداسوه ومزقوه وهشتقوه، ومن لم يهشتق في التويتر ضحوة يهشتق بهشتاق ويوطى بمنشني فتوطوه. أعوذ بالله، لا ذمة، يعني بعض الناس عنده دين وعنده رجولة، لكن أعوذ بالله نخجل والله أن يغلق الموقع. يقول لي بعض المشايخ يقول شوف الهاشتاق، يوم أقرأ أني أعود أخجل. طيب فين كان قوله سبحانه وتعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد؟ ويقول صلى الله عليه وسلم: كف عليك هذا، كف عليك هذا. قال سبحانه وتعالى: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. أين ثقافة الإسلام؟ أين رعاية الإسلام؟ ولذلك نحن نريد تطبيق هديه صلى الله عليه وسلم في تعاملنا. اقرأوا التويتر يا إخوان، وأنتم كلكم أنا تطلعوا، لكن لماذا لا نساهم في الكلمة الطيبة؟ الكلمة الطيبة صدق، وقولوا الناس حسنة. من هم الناس؟ يقول مجاهد: الناس كل الناس، ليس المسلمين، كل الناس، حتى منهم أول المسلمين طبعا، كل الناس. يقول سبحانه وتعالى: ادفع بالتي أحسن. وقال سبحانه: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن. ما قال الحسنى، التي أحسن، يعني دور كلام، حاول أن تجيب كلمة أحسن وأروع. أحسن يعني بديعة وطيبة لخاب. فنشكو حالنا إلى الله. في كتاب في الصحف عندنا لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، يتكلمون بلا دليل ولا برهان. إخوة الكرام، أريد أن أختم برسالة في دقائق معدودة قبل الإقامة، ملخص أو أنها هدية مني أو موجز لما أريد أن أقوله وألخصه في هذه المحاضرة. ملتقى نبي الرحمة أريد أن تنطلق منها رسائل حتى يعم النفع في الناس. نحن العالم الآن أصبح قرية، أصبح بيت، زرنا ما يقارب 40 دولة كأننا في قرية واحدة. وأبشركم أنه لا يقبل إلا خطاب الرحمة في العالم الآن، كل العالم نحن بحاجة إلى خطاب الرحمة. أرجو من إخواني الدعاء وطلبة العلم والصحفيين والكتاب أن ننطلق بهذا، من هاشتاق نبي الرحمة، خطب نبي الرحمة، كتيبات نبي الرحمة، مواعظ نبي الرحمة. ولا تحتكر جهدك، لا تقول ماذا تفعل خطبتي في قرية، لا، أنت جزء من مشروع نبي الرحمة، وأنت تلميذ لنبي الرحمة، وأنت خادم لمشروع نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم. ثانيا، حاجة الناس العالم يا إخواني لخطاب الرحمة أعظم ما يكون. الشيخ محمد الحسن آل الشيخ عضو هيئة العلماء، كنت أنا في ألمانيا، هو في موضوع وأنا في علاج، فركبنا من ألمانيا إلى الرياض، قال: بان لي صدق، بان لي الآن أن بحاجة نخاطب العالم والله بخطاب الرحمة. يا إخواني العالم ليس نحن، ما هم بس مكة والرياض وجدة، العالم الكون، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. البيض والسود والحمر والعجم والعرب والبربر ومن عاشرهم من ذو السلطان الأحمر بحاجة إخواني يخاطبهم بخطاب الرحمة. إذا كان وما أرسلناك إلى رحمة العالمين للعالم، فكيف بنا نحن المسلمين؟ أرجو أن ننزع تصنيف الناس، سب الناس، اغتياب الناس، الدخول في النيات، التعرض لأهل القامات وأهل المكانة، التعرض للمؤمنين عموما. الثالث إخوتي في الله، أن نطبق حياة نبي الرحمة في أسرتنا أولا. خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. كيف يكون الإنسان راحم وهو ما رحم أطفاله؟ كيف يكون مقبولا ومحبوبا في المجتمع مع العلم أنه فشل في أن يستدر عطف أطفاله؟ الآن يا أخوة أقول مسألة: إذا أطفالك لم ينتظروا قدومك انتظار الغيث من البدو للغيث أو الأرض المجدبة للمطر، فاعلم أن في علاقتك نظر. إذا كان أطفالك يخافون منك ومن فظاظتك وغلظتك وتخاف زوجتك، فعلم أنها نظر. وأنا أقول بالمناسبة الحمد لله إن شاء الله ما يتخافون لا الزوجة ولا الزوج، حتى لو يكون في غرامات للضرب أو غير ذلك. فنحن أسلوب الرحمة هو السائد بيننا بين الواحد الأحد. وأني قلت في مناسبات: يا ليت أنا ليتها بحملها تبوق، ليتها بحملها تثور، ليت حتى الرجل. يقول الشيخ اليوم أن الرجل ضعيف ومستضعف، يقول أحيانا أنا أعرف بعض الإخوة تضربهم زوجاتهم، عجل الله بفرجهم وفك أسرهم، لكن يبقى الرحمة من جانبين: رحمة من الزوج ورحمة من الزوجة ورحمة بالأطفال. حتى من الرحمة قرأت كلاما جميلا لأحد العلماء على حديث: خيركم خيركم لأهله، وصدق ألا تخاصم زوجتك أمام أطفالك، وهذا هي من الحكمة، ألا يسمع الطفل هذا الشجار ولا هذا النزاع ولا شيء. الرحمة من النبي الرحمة للجار، الجار ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورث. الحي إذا شهد لك حيك أنك صالح فأنت عند الله صالح، إذا شهد لك المؤمن أنك خير فأنت عند الله خير. الرحمة في الحي، الرحمة في المؤسسة التي تعيش فيها. يقول العلماء لا تكون ناجحا إلا بأربعة أركان في الحياة، إذا تخلف ركن فلست بناجح. الركن الأول أن يكون الله راض عنك، ولن يكون راض عنك إلا باتباع سيد ولا دادم صلى الله عليه وسلم. أبشركم كل الأبواب مغلقة إلا من باب صلى الله عليه وسلم. يقول صلوا كما رأيتموني أصلي، خذوا عني مناسككم، من رغب عن سنتي فليس مني. كل الأبواب مغلقة، ما يدخل إلا من بابي. مثل ما يدخل من بابي الحسي يقول أنا صح، هذا أول حديث في صحيح الجامع، أنا آتي باب الجنة، هذا أول صحيح الألباني، أول حديث هذا آتي باب الجنة مغلق الأبواب الثمانية، فيقرع الباب بأبيه صلى الله عليه وسلم. أبو القاسم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، قال الملك مرتب من الله ويعرف من، قال محمد بن عبد الله، قال بك أمرت لا يفتح لأحد غيرك، فمن اتبعه صلى الله عليه وسلم فتح له الباب ودخل معه بأبيه صلى الله عليه وسلم وصار معه. والركن الثاني أن يكون من حولك راضين عنك، فلست بناجح في مؤسستك ولا إدارتك ولا مدرستك ولا مسجدك إذا كان متنازع أنت والناس. أجل فيهم يعني كل من الناس على خطأ وأنت على صواب، تجد بعض الناس يذكرونه بما فيه. فالله الله. الثالث أن تكون راضا أنت ساكنا إلى موعود الله، يعني راضي عن نفسك، يعني ناجح، يعني مستقر مطمئن، يعني مرتاح بالحياة، مرتاح بالحياة، يعني قصدي يقول سبحانه أنا بذكر الله تطمئن القلوب، يعني سعيد. الرابع أن تقدم عملا نافعا لك وللأمة. والعمل النافع يا أخوان لا يقتضي أنك تفكر في مشاريع، بعض الناس يعيش في الخيال. العمل النافع على حسب قدرتك وطاقتك. أم محجن في الصحيحين كانت تقوم المسجد، آمة سوداء فقيرة حسيرة ما عندها لا تكنس المسجد، ماتت. قال صلى الله عليه وسلم أين أم محجن؟ ينظر إليها دائما يشوفها. قالوا ماتت من شهر يا رسول الله. قال ألا أذنتموني أخبرتموني؟ قال كأنه انتقال لشانه، يعني رسول الأمة صلى الله عليه وسلم قائد الأمة، بيقولون ترى واحدة خادمة تكنس في المسجد يا رسول الله، ترى حضرت الجنازة. قال قوموا بنا إلى قبره، فذهب بأبي وأم صلى الله عليه وسلم حتى صلى عليها. أخبر في بعض الروايات غير الصحيحين أنه رآها في الجنة، هذا مهرها. حتى الكتاب اسمه صناعة الحياة، كتاب صناعة الحياة، قال إنك تصنع الحياة بما أنت فيه، فتشارك وتدخل الجنة. وقف صلى الله عليه وسلم على المنبر وترك الجذع الأول بأبي أمي صلى الله عليه وسلم، الجذع جذع النخلة كان يستند عليه يتكي عليه، فلما تركه حن الجذع، حن شوقا له مثل حنين العشار وكل صوت الأطفال. قال لي امرأة أنصارية في البخاري من حديث سهل بن سعد، موري ابنك النجار، قالوا هذا يشارك في صنع الحياة، هذا يدخل الجنة إن شاء الله بصنع المنبر. موري ابنك النجار يصنع لي منبر، يعرف صلى الله عليه وسلم عندها ولد ما شاء الله جيد، يقص شجر الطرفاء الغابة ويجعل فيه، قال هو نجار، ما قال أبو بكر ولا قال حسان القافي، زيد بن ثابت الفرائض، ابن عباس التفسير، أبو هريرة الرواية، خالد بن الوليد الجهاد. موري ابنك النجار، فصنع ما قصر ثلاث درجات واتى وضعه، ما شاء الله ثلاث درجات رائعة. فقام صلى الله عليه وسلم خطيب العالم، الآن وش انظر ماذا يقول في السنن، طلع الدرجة الأولى بيخطب للصحابة ينظرون في الدرج ما شاء الله جديد المنبر افتتاح وبينظرون شعوب الخطبة، فصعد على الدرجة الأولى وارتفت للناس قال آمين. شوف سيد الخطباء يقول الزبيري ما بنى جملة من اللفظ إلا وابتنى اللفظ أمة من عفاي، ويقول شوقي وإذا خطبت فللمنابر هزة تعر الندي وللقلوب بكاو، تبكي الحجارة وحتى الصخر والحطب والخشب إذا خطب. قال آمين، ثم صعد الثاني لفظ والتفت، قال آمين، ثم صعد الثالثة، هذا ثلاث درجات آمين، ثم جلس. هذا كله آمين عشان يقولون هم ماذا حدث، هذه الخطابة. قالوا يا رسول الله أمنت بأبي وأمي على ماذا؟ قال صعدت الدرجة الأولى، فقال لجبريل رغم أنف من ذكرت عنده فلم يصلي عليه، قل آمين. قلت آمين، خطبه موعظة ورسالة بس في صنع الدرج، في الدرج ما باقي وصل، ما باقي خطب الآن، قل آمين. فصلى الله وسلم عليه دائما وابدا، كلما ذكره الذاكر غفل عنه الغافلون. ثم صعد الثاني، قال فجاءني جبريل قال رغم أنف من أدركه رمضان فلم يغفر له، قل آمين. قلت آمين. فصعد الثالثة، قال جاءني جبريل فقال رغم أنف من أدرك أبوي أو أحدهما فلم يغفر له، قلت آمين. قل آمين. قلت آمين. فصلى الله وسلم عليه. فهذا إعطاء أهل التخصصات تخصصات يعني أن نشارك في مشروع الرحمة بما استطعنا، ويكون عندنا نية أيها الإخوة، ونجمع شملنا في خطاب موحد وتاليف يسعوا في وحدة المسلمين، يسعوا في تاليف القلوب، تسكين الأرواح. الله الله يا إخوان، يا من يغرد لا تغرد إلا بخير. الله الله، أسألكم بالواحد الأحد أن نبدل خطاب الفظاظة والغلظة بالرحمة والتأليف والرزق، حتى الله يدافع عنا. ادفع بالتي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. إخوتي، لدعوة ورسالة لأيتام سوريا، أسأل الله أن يفرج عنهم. والله يا أخوان الحال يشكى إلى الله، وقامت الآن حتى بعض المؤسسات العالمية، يا أخي رجل أمريكي في مؤسسة رفقاء أو غربي أوروبي ساهم بحول 5000، هم لا يرجو جنة ولا نار، كذا عمل إنسان. في الهند رأينا راهبة تدفع أموال الأيتام كذا، علشان لماذا؟ يقولون علشان صيدلية القلب السعد. أنت مؤمن ومسلم وموحد، مأساة هذا القرن سوريا، ومصيبة هذا المسلمين في هذا القرن سوريا، أتاهم من اللأوة ومن الشدة ومن الظنك ما لا نشكو إلا إلى الله. أسأل الله أن يشبع جائعهم، وأن يكسر عاريهم، وأن يؤمن خائفهم، وأن ينصرهم نصرا مؤزرا. أسأل الله باسمه الأعظم الأكرم، وهو الحي القيوم، باسمه الأعظم الذي دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى، أن يفرج كربهم، وأن يعجل بنصرهم وفرجهم، وأن يسترهم، وأن يثبت أقدامهم. نسأله أن يغيثهم، يغيثهم سبحانه جل في علاه، فهو المغيث وهو الولي الحميد جل في علاه، لا إله إلا هو. فيا أخوة، بالمناسبة يقول صلى الله عليه وسلم: أنا وكافر اليتيم كهاتين، وأشار بإصبعي صلى الله عليه وسلم. السباب والتي تليها: من أراد منكم، عندكم مؤسسات الأيتام وفي رفقاء أيضا مؤسسة، والآن في اسأل أي إمام مسجد أو خطيب يدلك على كفالة يتيم، زد في أسرتك أطفالك، زد فيهم واحد ولا اثنين، عندك أربعة اجعلهم خمسة، يمكن هذا الطفل الخامس اليتيم هو أنفع ما ينفعك، تكون رفيقا، اسمه الرفقاء، رفيق لمحمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم. فأسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم القبول والهداية والسداد. شكر الله لكم حضوركم، وتقبل الله منا ومنكم، وشكر للقائمين على هذا المجمع والجامع، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بارك الله.